وفي هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى جواز الحج عن الميت، وفي هذه المسألة خلاف، والصحيح من الخلاف أن الفرض جائز، هذا لا إشكال فيه، وأن النفل يصح تبرعا بخلاف الحي، تقدم أنه لا يصح على الراجح، فهناك فروق بين الأحياء وبين الأموات.